الشيخ علي عليك يا مشخالي، ويفتح عليك يا سيدنا. يا لقد خلقنا ما في هنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فقلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء وكره. بعد هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده حدد له لقاء وحدد له موعد لا بد أن تتقابل فيه الوجوه فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهكذا إخوة الإمام والإسلام أشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تنهى على مسافة حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شبيش قارئ جزاها والتلفزيون العربي والمقيم التخصصي الإسماعيلي. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية والتي سوف تكون نصف ختام هذه الليلة مع علم من أعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور القارئ والمقيم بالنخاس مركز ذاتي. إخوة الإيمان منذ لحظات قليلة اتصل فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي الذي وصل إلى أرض الكنانة منذ سويعات قليلة قادما من بريطانيا في جولة لقراءة القرآن الكريم، ولكن يقدم عزاءه لأنه منذ لحظات قليلة حضر إلى مطار القاهرة عائدا من بريطانيا، فيقدم العزاء لفضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل أول مشايخ العامة للطرق الصوفية وفضيلة الشيخ محمد سعد العلم القرآني الكبير. فحينما اتصل كان مصرا أن يأتي إلى هذا المكان، ولكن نظرا لتعب السفر وإرهاق السفر قدمت له اعتذار وقبول الاعتذار بعدم المجيء إلى مصر. إخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن مع القارئ الدكتور منصور جمعة منصور القارئ والمقيم النخاس مركز زازي، وسوف أيضا تكون التلاوة من سورة الانتصار. كما أشكر باسمكم العلم القرآني الكبير بل Thank you.